فأجر ضعيفا يحتمي بحماك. يا رب قد أذنبت فاغفر ذلتي، أنت المجيب لكل من ناداك. ولما كثرت ذنوبي وضاقت مذاهبي جعلت رجائي نحو عفوك سلما، تعاظمني ذنوب لما قارنتها بعفوك كان عفوك أعظما. فاللهم بقدرتك على كل شيء اغفر لنا جميعا كل شيء، ولا تحاسبنا عن شيء، وأدخلنا الجنة برحمتك التي وسعت كل شيء. اغفر لنا يا ربنا ذنوبنا، ويسر لنا أمورنا، وثبت يا ربنا على الحق أقدامنا، ولا تجعل هذه الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا. اللهم آمين آمين يا رب العالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. استمع معي إليه وهو يقول في الحديث القدسي: عبدي أنت تريد وأنا أريد ولا يكون إلا ما أريد. عبدي أنت تريد وأنا أريد ولا يكون إلا ما أريد، فإن سلمت إلي فيما أريد أكفيتك ما تريد، وإن لم تسلم إلي فيما أريد أتعبتك فيما تريد ولا يكون إلا ما أريد. سبحانه، يا ابن آدم دع الأمور إلى القضاء، وانعم بطول سلامة تغنيك عما قد مضى، فلربما اتسع المضيق وربما ضاق الفضاء. الله يعلم ما يريد فلا تكن متعرضا. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وأستاذنا ومرشدنا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله تعالى به الغمة، وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين والنصر المبين. فاللهم صلي وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله، عليك وعلى آلك وعلى أصحابك، وعلى كل من استن بسنتك وسار على نهجك إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها الأحبة في الله، وذكرهم بأيام الله، إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. وذكرهم بأيام الله، نعيش في أيام مباركة أحبتي في الله، من الأشهر الحرم كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. والناس في مثل هذه الأيام على ثلاثة أصناف: صنف قد كتب الله عز وجل له الحج هذا العام وهو خارج بإذن الله وربما يكون قد خرج، وصنف يشتاق الخروج إلى حج بيت الله عز وجل، ولكن إما أنه لم يصبه الدور، وإما أنه ليس معه المؤونة الكاملة التي تعينه على أداء الركن الخامس من أركان الإسلام، وصنف هذا الركن ليس في باله وليس في خاطره، لا يفكر فيه ولا يشتاق ولا يهتم بأن يذهب إلى بيت الله الحرام. فالناس في مثل هذه الأيام واحد من هذه الأصناف الثلاثة: إما صنف هو خارج بأمر الله عز وجل وما هي إلا مسألة وقت وسيذهب إلى حج بيت الله، وصنف يشتاق ولكن منعه أو حال بينه وبين السفر حائل، إما الدور وإما ليس معه المؤونة الكاملة. والصنف الثالث أحبتي في الله لم يفكر في ذلك على الإطلاق. وكل من هؤلاء لا بد أن نقف معه وقفة ونعطيه بعضا من الرسائل من أجل الاستقامة على نهج الله عز وجل. أما الصنف الأول أحبتي في الله وهو الذي سيخرج للحج بأمر من الله عز وجل، فهذا له معنا عدة رسائل. الرسالة الأولى: يا من ستخرج إلى حج بيت الله عز وجل، جدد نيتك واجعلها خالصة لله عز وجل. نعم، جدد نيتك واجعلها خالصة لمولاك سبحانه جل في علاه. لم تخرج إلى الحج من أجل أن تأتي بلقب جديد ينادى به عليك أمام الناس، لم تخرج للحج رياء وسمعة والعياذ بالله رب العالمين. جدد النية أخا الإسلام، فإن نبينا صلى الله عليه وسلم قال في حديثه الصحيح: إن أخوف ما أخافه على أمتي الشرك الخفي. قيل: وما الشرك الخفي يا رسول الله؟ قال صلوات ربي وسلامه عليه: الرياء. الرياء وما أدراك ما الرياء أحبتي في الله. إذا دخل على عبادة من العبادات جعلها في النهاية هباء منثورا والعياذ بالله. وقرأ قول ربنا: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. لماذا أصبح هباء منثورا؟ لأنه لم يكن خالصا لوجهه سبحانه جل في علاه. فأي عبادة تتعبد بها لمولاك، احرص أخا الإسلام على تطهير النية وتخليص النية فيها للحق المعبود سبحانه جل في علاه. فإن هذه العبادة إذا اقترنت برياء أو سمعة والعياذ بالله، دعك أنها ليس لها أجر، إنما تكون من أسباب سوء الخاتمة ودخول النار يوم القيامة. نعم، اسمع ماذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم: أول من تسعر بهم النار يوم القيامة. من هم يا رسول الله؟ اسمع ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال صلوات ربي وسلامه عليه: أول من تسعر بهم النار يوم القيامة. من هم؟ اسمع: مجاهد، مجاهد وعالم، وفي رواية قارئ للقرآن، ومنفق. هؤلاء أول من تسعر بهم النار يا رسول الله؟ قال: نعم، صلى الله عليه وسلم جاهد حتى يقال أنه شجاع وأنه قوي، وقد قيل في الدنيا فأصبح هباء منثورا لا أجر له يوم القيامة. نعم، قارئ للقرآن أو عالم حتى يقال أنه قارئ أو يقال أنه عالم، وقد قيل في الدنيا فأصبح يوم القيامة هباء منثورا. نعم، منفق أنفق حتى يقال أنه كريم وأنه سخي، قيل في الدنيا فأصبح لا أجر لهم يوم القيامة والعياذ بالله رب العالمين. بل سبب من أسباب سوء الخاتمة، روي أن منصور بن عمار رحمه الله وهو أحد أئمة السلف يقول رضوان الله تبارك وتعالى عليه: كنت أرى رجلا في المسجد دائما معنا، وإذ بي أفتقده مرة فسألت عليه، فقالوا بأنه مريض، فقلت: إذا لا بد أن أعوده، فمن حق المسلم على المسلم عيادته إذا مرض. يقول: فذهبت إلى بيته أبحث عنه، فتركت الباب فإذ ببنية تفتح لي، قلت لها: أين أباك؟ قالت: هو مريض. فقال لها: أتأذنين لي بأن أزوره؟ قالت: إنه على فراش الموت. فقال لها: أنا منصور بن عمار إمام هذه البلدة، فهل لي أن أدخل عليه وهو على فراش الموت؟ فقالت: انتظر حتى أهيئه لك. وبالفعل هيأت المكان. ثم يقول منصور بن عمار: فدخلت عليه فإذ بي أرى عليه علامات سوء الخاتمة، فقلت له: يا عبد الله، قل لا إله إلا الله، فإذ بي يرد علي ويقول لا أستطيع. فقلت سبحان الله، إن الأمر عندئذ إما أن يسكت وإما أن ينطق، أما أنت فترد علي وتقول لا أستطيع. قال وما لي وما لكلمة قد حيل بيني وبينها وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم. إذ به يقول له وأين صلاتك وأين صيامك؟ قال لم تكن خالصة لوجهه الكريم. فاللهم سلم سلم. فهذه هي أول النقاط التي نقول لها يا من ستخرج إلى الحج، عليك أولا طهر نيتك وجدد نيتك بأنك ما خرجت إلا من أجل الله، ما خرجت إلا من أجل تطبيق فرض الله. نعم أخ الإسلام، وضع أمام عينك قول نبينا صلى الله عليه وسلم، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. نعم أحبتي في الله، هذه هي الرسالة الأولى لمن سيخرج إلى الحج في هذا العام. أما الرسالة الثانية، يا من ستخرج إلى الحج طهر أموالك. نعم طهر أموالك التي ستذهب وتحج بها لكي تغسل الذنوب وتعود مجبورا كيوم ولدتك أمك. طهر أموالك هذه من الحرام. نعم نعم أخ الإسلام، إن موسى بن عمران قد أتى في الأثر أن موسى بن عمران عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم، إذ به يرى رجلا يرفع يداه إلى السماء يدعو الله عز وجل ويبكي حتى ابتلت لحيته، وإذ بموسى يرق عليه حاله. فقال موسى يا ربي لو دعاني بهذه الحالة لأجبته، فلماذا لا تجبه يا ربنا؟ فقال الله عز وجل لموسى يا موسى أنى أستجيب له ومطعمه من حرام وملبسه من حرام ومشربه من حرام، أنى أستجيب له يا موسى. نعم نقول هذه الكلمات لمن يريد أن يخرج أو هو خارج إلى حج بيت الله. كيف ستجمع الأموال من الحرام وتذهب بها لكي تمحو خطيئتك وذنوبك وسيئاتك؟ نعم أخ الإسلام، إنه مما حدثنا به مشايخنا وربما سمعه الكثير من كبارنا، أن امرأة ذهبت مرة إلى الحج، فإذ بها تذهب إلى بيت الله عز وجل، ولما تدخل ومع الناس إذ بها لا ترى الكعبة، تخرج فترى الدنيا كلها، وحينما تدخل المسجد الحرام لا ترى الكعبة. فإذ بها تسأل الناس وتسأل أهل العلم، حتى وصلت إلى عالم رباني فقال لها حينما شكت إليه حالتها، قال لها ماذا تعملين يا أمة الله؟ أنت بتشتغل إيه؟ من أين تأتي الأموال التي تأكلين بها وتشربين بها وجمعتيها لكي تحج بيت الله؟ فإذ بها تقول له أصدقك القول، إنني أغسل الموتى. وبينما أنا أغسل الموتى بعض من الناس يأتون بأعمال بسحر كفر والعياذ بالله رب العالمين، فيعطوها لي حتى أضعها مع الميتة وأنا أكفنها فتدفن معها. قال لها أنى يستجاب له يا موسى. نعم أحبتي في الله، إن أحد الصالحين وهو بشر الحافي رحمه الله، بشر الحافي عاصر في زمانه الإمام أحمد بن حنبل، هذا عالم وهذا من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. يأتي إليهم رجل للإثنين معا فيقول لبشر الحافي بما تلين القلوب، بما تلين القلوب يا بشر؟ في بعض الناس كده يقرأ القرآن وربما لا يلين قلبه، ترى الدنيا جميعا تقشعر وتبكي لقراءة القرآن وللمواعظ وإلى ما غير ذلك وقلبه جلد صلد. فقال له بما تلين القلوب؟ وهذا السؤال لابد أن يسأله الآن كثير من الناس. بعض من الناس يقول أنا بسمع الجامع بيقول الله أكبر وما بروحش أصلي، الناس كلها شايفها راحة تصلي الجمعة وانا قاعد على القهوة والشيك قاعد يتكلم وبرضه ما بيلنش قلبي علشان اقوم اروح اصلي. قال له: بما تلين القلوب يا بشر؟ فقال: بشر الحافي بذكر الله. ثم ذهب إلى الإمام أحمد فقال له: بما تلين القلوب يا أحمد؟ فقال له: بأكل الحلال. فجمعهما وقال لهما: أيكما أصوب؟ وانظر إلى الأدب، لم يقل لهم أيكما أصح وأيكما خطأ، إنما قال أيكما أصوب، لأن كلا منهم على بينة وعلى دليل. فما كان من الإمام بشر إلا أنه قال: قلت ذكر الله. قال له وقال أحمد: أكل الحلال. قال ابن حنبل: أخذ بالأصل، فمن لم يأكل الحلال لم تنبت عليه الطاعة بعد ذلك. اسمع أخا الإسلام إلى هذه الكلمات، كل حلال، كل حلال سيلين قلبك إلى طاعة الله، كل حلال ولو فعلت ذنوبا طهرها بذكر الله عز وجل. فهذه هي الرسالة الثانية نقولها لمن يخرجون إلى حج بيت الله: طهر أموالك الذي ستحج بها، فإن لله أناسا يذهبون إلى الكعبة ويطوفون ويرجعون كما ذهبوا، وآخرون حينما يقف في بيت الله عز وجل بكل كلمة يسمعها، بكل آية يتلوها، بكل ركعة وبكل سجدة وبكل خطوة يخطوها في بيت الله عز وجل، تلين قلوبهم، تتحرك مشاعرهم. وما هذا إلا من الحلال والحرام في الطعام. لذلك قال نبينا صلى الله عليه وسلم: أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة، ومن كان مستجاب الدعوة كان مقبولا للطاعة. أحبتي في الله، نعم، إذن هذه هي الرسالة الثانية. الرسالة الأولى: يا من ستخرج إلى الحج، جدد إيمانك وجدد نيتك في أنك ما خرجت إلا إلى الله عز وجل. نعم. الثانية: طهر أموالك من الحرام حتى يتقبل الله منك الطاعات والقربات، ويكون حقا هذا الحج مبرورا بإذن رب الأرض والسماوات. أما الرسالة الثالثة أيضا نقولها لمن سيخرجون إلى الحج هذا العام: علقوا قلوبكم بالله. نعم، علقوا قلوبكم بالله. حينما تخرج من بيتك لا داعي إلى كل شيء يكون معك الهاتف وتصور نفسك، لا داعي بأن تكون دائما متعلق بهذا المكان الجيد وهذا المكان المريح وهذا الطعام الطيب وهذه الأشياء القيمة التي أشتريها. أنت ذاهب إلى يعني فرصة عظيمة، إلى أماكن الأعمال فيها متضاعفة. نعم، من صلى في البيت الحرام بفرض واحد، بفرض واحد أخ الإسلام، تخيل، تخيل كم تكون المضاعفات، 100,000 صلاة فيما سواه، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. أنت فاهم يعني 100,000 صلاة؟ أنت لو بحثت عن نفسك في حياتك لو بلغت من العمر 60 سنة ما فيش فيهم 60 ظهر، ما فيش فيهم 60 عصر، ما فيش فيهم قصدي 100,000 عصر، ما فيش فيهم 100,000 ظهر، ما فيش فيهم 100,000 فجر. فما ظنك بيوم واحد، بل أيام تصليها كلها في هذا المكان. فعلق قلبك بالله، أنت ذاهب إلى الله فكن مع الله. نعم، هذا ما نريد أن نزرعه في قلوبنا. فمسألة تعلق القلب بالله أصبحت مسألة لا أقول خاصة بمن يحج، إنما في واقعنا الذي نعيش فيه الكل فينا يتعلق بجاره القوي أو الغني، يتعلق بعمه صاحب المنصب أو صاحب المكانة، ولا يتعلق بالله، مع أن الله عز وجل أقرب إليك من كل شيء، ولكن لن تنال ذلك إلا بحسن ظن فيه سبحانه جل في علاه. فهو القائل في حديثه القدسي: أنا عند حسن ظن عبدي بي، وفي رواية عند أحمد: أنا عند حسن ظن عبدي بي، إن ظن بي خيرا فله، وإن ظن بي شرا فله. فما ظنكم برب العالمين؟ تعلقوا قلوبكم بالله، والله سيعطيكم الله عز وجل من فضله. وإن مما أذكره في باب التعلق بالله عز وجل أن سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب، سالم ابن سيدنا عبد الله ابن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعن أبيه وعن جده وعن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الرجل عرف بالعلم وبالعبادة، فكان دائما له مجلس علم في المسجد الحرام، وكان يأتيه الناس من كل فج، إما يتعلمون على يديه أو يقرؤون على يديه كتاب الله، أو يسمعون منه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يستشيرونه في أمور الدنيا. فإذ بأحد خلفاء أمراء بني أمية كان في رحلة إلى حج بيت الله، وإذ به يجد الناس منكبة على هذا الرجل، وهو من هو لا يعتريه ولا ينظر إليه أحد. فقال: من هذا؟ قالوا: إنه سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب. فظل يقترب إليه حتى أسند ركبتيه إلى ركبتيه، وقال له: يا سالم، ألك حاجة أقضيها لك؟ من تشعوز حاجة أعملها لك؟ أنا من أنا؟ فقال له: إني في بيت الله، وأستحي أن أسأل غير الله وأنا في بيته. انظر إلى قمة التعلق، بل انظر، اكمل معي هذه القصة. وإذ به ينتظره حتى صلى صلاة الغداة، ثم خرج إلى بيته، فإذ به يتبعه حتى خرج خارج المسجد الحرام، فقال له: يا سالم، قد خرجنا من بيت الله عز وجل، ألك حاجة أقضيها لك؟ فقال له: من أمور الدنيا أم من أمور الآخرة؟ فقال له: أمور الآخرة لا حول ولا قوة إلا بالله، بيد الله عز وجل، بل من أمور الدنيا، سل ما تريده من الدنيا حتى أعطيه لك. فماذا أجابه سالم بن عبد الله؟ قال له: والله، والله ما طلبنا الدنيا ممن يملكها، فكيف نطلبها ممن لا يملكها وهو الله رب العالمين؟ نعم أحبتي في الله، هذا هو التعلق بالله الذي تحتاجه الأمة الآن، وخاصة من يخرج إلى حج بيت الله. لا تتعلق بالأولاد، لا تتعلق بالزوجة، أنت مهاجر إلى الله ورسوله. إن الحج هجرة والحج جهاد، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، جهاد المرأة والرجل الكبير، الحج أحبتي في الله. فيا من ستخرجون إلى الحج، الوصية الثالثة: علقوا قلوبكم بالله. أما الوصية الرابعة، هذه نقولها لكم: الله عز وجل لا يعبد بالجهل، الله عز وجل لا يعبد بالجهل. فالناس هلك إلا العالمون، والعالمون هلك إلا العاملون، والعاملون هلك إلا المخلصون. لا بد أن تتعلم قبل أن تخرج إلى الحج، امسك كتابا، اذهب إلى أحد العلماء أو أحد الدارسين أو السابقين عليك ممن ذهبوا، حتى يعلمك كيف تحج، حتى تكون على بصيرة وأنت تعبد الله رب العالمين. نعم، هذه أحبتي في الله هي الرسائل التي نوجهها إلى الصنف الأول الذي سيخرج إلى حج بيت الله. جدد نيتك أخ الإسلام وخلصها لله، طهر أموالك من الحرام حتى يتقبلها الله عز وجل منك. نعم أخ الإسلام، انتبه وتعلق بالله، واجعل هذه الرحلة جهاد في سبيل الله، وعليك بالعلم، فالله عز وجل لا يعبد بالجهل. أحبتي في الله، أقول ما تسمعون، ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدًا عبد الله ورسوله، سيد الأولين والآخرين، وشفيعًا لمن تاب وآمن وعمل صالحًا وقال إنني من المسلمين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ثم أما بعد، أيها الأحبة في الله، أما الصنف الثاني وهو الذي يتمنى ويشتاق الخروج إلى الحج ولكن لم يصبه الدور، أو أنه ليس معه أموال تكفيه المؤنة حتى يستطيع أن يحج، نقول له: يا من لم يصبك الدور لا تحزن، ويا من تشتاق أن تخرج إلى الحج ولكن ليس معك المؤونة لا تحزن، يا من تقف أمام شاشات التلفزيون وحينما ترى الكعبة تبكي شوقا إليها لا تحزن. نعم، يا من ترى الحجاج والمعتمرين وهم يسافرون وإذ بروحك تريد أن تنطلق معهم وتبكي شوقا إليهم حتى تلحق بهم لا تحزن. نعم، أقولها لا تحزن، لأن الله عز وجل ما دامت النية صادقة فالله عز وجل لم يمنحك من الأجر، فالله عز وجل لن يمنعك من الأجر، سيعطيك الله عز وجل من فضله. اسمع إلى ما قاله نبينا صلى الله عليه وسلم وهو في إحدى الغزوات، وكانت غزوة تابوك، وما أدراك ما هي؟ غزوة العسرة التي كان فيها من المشقة ما فيها. وإذ بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه: والله إن أناسا بالمدينة ما نزلتم منزلا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم ما حبسهم إلا العذر. فيا من حبسك عذر في أنك لم يأتيك الدور لا تحزن، يا من تشتاق لأن المؤنة لا تكفي، اعلم بأن الله عز وجل سيعطيك الأجر بإذن الله. نعم، وقد أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم: من طلب الشهادة بصدق رزقه الله عز وجل منازل الشهداء وإن مات على فراش الموت، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: فيا من تشتاق اعلم بأن الله أولا قد أعتاق الأجر بحسن نيتك وبصدق نيتك وباشتياقك إليه سبحانه جل في علاه. وأيضا ربما يؤخر الله لك لأجل أجله أو إلى وقت أقته، ربما يؤخر الله عز وجل لك ذلك حتى يغفر لك ذنوبا ستقع فيها، أو من أجل صحبة تعينك في هذه الطاعة، لا تدري، لعل الله عز وجل يحدث بعد ذلك أمرا. فلعل هذا التأخير، أحبتي في الله، اصبر على قضاء الله. نعم، فقضاء الله عز وجل فيه من العجائب ما فيها. والله أحبتي في الله، يعني قصة بس حتى أرقق بها حال هؤلاء، لربما يؤخرك الله عز وجل لوقت يريده بعدها، يعني أنا أشهد الله على ذلك. امرأة كانت تشتاق أن تخرج إلى العمرة، ولما ذهبت، وكان هذا الأمر من حوالي سنتين بالضبط، كنت في العمرة وأتت معي، وحينما رجعنا كانت أول جمعة تأتي علينا هي وفاتها، كانت تتأخر، ومرة الأموال واحد ضحك عليها وما طلعش، واحد مش عارف إيه، وإذ بها يقدره الله عز وجل حتى تكون مسك الختام لها. بل أذكر أحبتي في الله قصة لفتاة يقولون لها: لماذا لا تتزوجين؟ أنت ما شاء الله جميلة وشغالة مدرسة والناس كلها تشتاق إلى أن تتزوجي. قالت لهم: سأحكي لكم قصة. رجل رزقه الله عز وجل من البنات 6 بنات، فلما حملت زوجته بالمرة السابعة قال لها: إن أتيت ببنت فأنت طالق. وكانت بنتا بأمر وتقدير من الله. وإذ به بعد ذلك المشايخ يتدخلوا خلاص، وأصبحت زوجته ثم ماتت، فإذ به يتزوج بأخرى، فإذ بهذه الأخرى في كل بطن تأتي بولد، كل ما حملت 6 أولاد ذكور، ومع كل ذكر يولد تموت له أنثى من المرأة السابقة، فأصبح معاه 6 ذكور وهذه البنت الايه السابعة. ولما أصبحوا شباب كلهم سافروا إلى العمل، خرجوا إلى العمل خارج البلاد، وأصبح هو رجل عجوز لا يملك من ترعاه ولا من تحتضنه إلا هذه السابعة وأنا هذه السابعة. الله أكبر، الله أكبر. فلا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، فيا من تشتاق إلى الخروج وحال بينك حائل، لعل الله عز وجل يريد بك خيرا، لعل الله عز وجل يريد لك أن يختم لك بهذه الحجة في الوقت المناسب حتى تلقاه كيوم ولدتك أمك، لعل الله عز وجل يؤخره حتى تكون لك صحبة معينة تعينك على هذا الفرض الأعظم من فرائض المسلمين. نعم أحبتي في الله، أما الصنف الذي ليس على باله فليبحث عن قلبه، إن هذا من شعائر الله، فإن لم تفكر في شعائر الله فمعنى ذلك أن الشيطان قد استحوذ عليه، وهذا يحتاج إلى لقاءات ولقاءات. ولكن أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يوقظ قلوبنا إلى طاعته، وأن يرزقنا حج بيته الحرام وزيارة نبيه ومصطفاه. اللهم ارزقنا حج بيتك الحرام وزيارة نبيك ومصطفاك، اللهم لا تخرجنا من هذه الدنيا إلا بعد طوافا حول الكعبة ووقفة على عرفات وزيارة لنبيك ومصطفاك بغير رياء ولا سمعة يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا ربنا سريع قريب مجيب الدعوات. اللهم اغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولمشايخنا ولعلمائنا ولأصحاب الحقوق علينا ولكل من أحبنا وأحببناه فيك. اللهم آمين آمين يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأقم الصلاة.